رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله: فصل في سجود السهو، أي فصل في السجود الذي فيه سهو في صلاته، يعني سببه السهو. قد يكون هذا السهو عمدا، ولكنه تكلم بذلك على الأمر الغالب. وما هو السهو؟ هو أن يفعل الإنسان شيئا في صلاته يريد أن يجبره ما دام في صلاته فيسجد للسهو. ولا بد أن يعرف الإنسان أسباب السهو، فإما أن يترك بعضا من أبعاد الصلاة، لأننا علمنا أن الصلاة تنقسم إلى أركان وسنن، والسنن تنقسم إلى أبعاد وهيئات. فإذا ترك شيئا من الأبعاد كالقنوت والتشهد فإنه يسجد للسهو. الأمر الثاني، ربما يقوم الإنسان بفعل شيء سهوا، لو فعله عمدا بطلت صلاته، كأن قام بعض الناس إلى الخامسة في صلاة رباعية، لو كان عامدا في قيامه إلى الخامسة بطلت صلاته قطعا، ولكنه لو قام بهذه الركعة شاكا، هل هي رابعة ثالثة أم رابعة، بنى على الأقل وكانت في الواقع قد صلى أربعة وأتى بها الخامسة في الواقع، لكنه عندما فعلها في ظنه ظانا أنها الرابعة، عند ذلك هذا الفعل فإنه فعل شيئا، لو فعل عمده فإنه تبطل صلاته. أيضا لو نقل فعلا قوليا، يعني شيئا قوليا من صلاته لكنه غير مبطل، نقله من مكان إلى آخر، أيضا لو شك في ترك بعض معين، هذا البعض الذي يشك فيه، شك في ترك تشهده، شك في ترك قنوته، شك في عدم الصلاة على رسول الله وآله، إلى غير ذلك من الأمور، هل فعله أم لم يفعله؟ لهذا الشك فقط ماذا يفعل؟ يقوم فيأتي بسجود السهو. قد يقع الفعل مع التردد، فعله أم لم يفعله، يتردد في مسألة الفعل، وربما يعني تبقى هذه الفترة فترة بسيطة في صلاته، هذا التردد يجبره أيضا بسجود السهو. وإن الله تبارك وتعالى قد أنعم على هذه الأمة الإسلامية بنعم كثيرة، ومن جملتها هذه النعمة العظيمة، فإنك ترى أن غيرنا ربما لا يستطيع أن يصلي، يعني غير المسلمين، إلا في كنيسته وفي بيعته أو في مكان معين، بينما جعل من خصائص هذه الأمة أن جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وأن الإنسان يستطيع إذا وقع الخلل في صلاته أو في صيامه فإنه يجبره بسجود السهو أو بصدقة الفطر. وكذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا مسألة الوضوء والطهارة والتيمم، كل ذلك من خصائص هذه الأمة، فلقد كان في الأمم السابقة إذا وقعت نجاسة معينة على ثوب فإن التطهير بها لابد أن يقطع ذلك الثوب وتقطع محل تلك النجاسة. فهذا الفصل الذي نقرأه اليوم من الفصول ومن النعم الجليلة التي أنعم الله تبارك وتعالى فيها علينا، فإن الإنسان لا يضطر عندما يخطئ بشيء في صلاته أن ينشئ صلاة جديدة، بل يصلح هذه الصلاة ضمن هذه الصلاة. قال: فصل في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. يعني لا يختص سجود السهو في الفرائض فقط، قد يسهو الإنسان في صلاة السنة وقد يسهو في صلاة الفرض، سواء كانت هذه السنة أيضا راتبة أو غير راتبة، سواء كانت هذه الصلاة التي يصليها تطوعا أم هنالك لها أم لها سبب معين، أي صلاة على الإطلاق لو سهى فيها يأتي بسجود السهو. بدأ بتعريفه في اللغة، قال: وهو لغة نسيان الشيء، سهى أي نسي هذا الشيء، وهو لغة نسيان الشيء والغفلة عنه. واصطلاحا يعني في اصطلاح الفقهاء، الغفلة عن شيء في الصلاة وإنما يسن عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه. إذن في اصطلاح الفقهاء أن يغفل الإنسان عن شيء، هذا الشيء من الأشياء التي سنذكرها في هذا الفصل كالتشهد الأول والقنوت وما شابه ذلك، فإذا ترك شيئا من هذه الأبعاد فإنه يسن له أن يسجد للسهو، هذا عند ترك مأمور به من الصلاة أو فعل منهي عنه. كل فعل يبطل عمده إذا فعله سهوا فإنه يسجد للسهو، أو فعل منهي عنه ولو بالشك، يعني شك هل فعله أم لم يفعله، ماذا يفعل؟ يسجد للسهو. وقد بدأ بالقسم الأول عندما عرفه في الاصطلاح، قال: عند ترك مأمور به من الصلاة، هذا القسم الأول. القسم الثاني: أو فعل منهي عنه. وسنبدأ بالقسم الأول كما بدأ الشيخ، قال: والمتروك من الصلاة فرضا أو نفلا ثلاثة أشياء، وهي فرض وسنة أي بعض وهيئة. كلنا يعلم أن الأعمال بالصلاة تنقسم إلى قسمين: فريضة، ركن من الأركان لا تصح الصلاة حتى نأتي بهذا الركن، أو سنة، والسنة تنقسم إلى قسمين: بعض وهيئة. أما البعض فإذا تركه الإنسان فإنه يجبر بسجود السهو، أما الهيئة إذا تركها فلا شيء عليه. قال: وهي فرض وسنة أي بعض وهيئة، وتقدم بيانها. فالفرض المتروك سهوا لا ينوب أي لا يقوم عنه سجود السهو ولا غيره من سنن الصلاة، بل حكمه أنه إن ذكره قبل سلامه أتى به، لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدونه. ترك ركنا من أركان الصلاة، لو ترك الفاتحة في ركعة من ركعات صلاته فنقول له إن هذه الركعة لا تصح حتى تأتي بفاتحة الكتاب، فإذا جئت بها في الموضع الذي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون به فهذا هو الأمر المطلوب، وإن لم تأتي بها حتى وصلت إلى مثلها فإن كل الأعمال التي قمت بها في هذه الركعة تعتبر زائدة، وعليك أن تأتي بركعة أخرى. يعني لو ترك الفاتحة وتذكرها في سجوده مثلا أو في اعتداله أو في جلوسه بين السجدتين يقوم فيقرأ الفاتحة مباشرة، ينتصب فيقرأ الفاتحة. أما إذا وصل إلى القيام في الركعة الثانية ولم يقرأ الفاتحة في الأولى، ماذا نقول له؟ كل هذه الركعة التي أتيت بها من القيام والركوع والسجود غير محسوبة، لأنك تركت فيها ركنا من أركان الصلاة ألا وهو الفاتحة، فعليك أن تأتي به. طيب، وصل إلى مثل هذا القيام، هذا العمل كله زيادة، هذه الزيادة لو فعلها عمدا تبطل صلاته، لكنه ترك الفاتحة سهوا، فنقول له إن هذه الركعة كلها لا تحسب من الصلاة، وعليك أن تسجد للسهو في آخر صلاتك. كذلك لو ترك مثلا الركوع فعندما انتهى من الفاتحة نزل إلى السجود مباشرة، ماذا عليه أن يفعل وتذكر أنه لم يركع؟ نقول عليك أن تنتصب قائما، وبعد ذلك تأتي بالركوع من قيام، لأن الركوع إنما يشرع من قيام، لا أن يكون يقوم من السجود إلى الركوع مباشرة، لابد أن يقوم إلى القيام وبعد ذلك يأتي بالركوع، وبعد ذلك يعني يتابع صلاته، وهذا الخلل الذي أحدثه في صلاته يأتي بسجود السهو عنه. وهذا الركن لا يأتي به يعني ولا يقطع عمله الذي يعمل به ويعود إليه إلا عندما لا يصل إلى مثله، فإن وصل إلى مثله كان عمل الركعة التي فعلها كلها زائدة ولا قيمة لها ولا تعد من ركعات الصلاة. فنقول له لو تذكر في تشهده أنه ترك فاتحة من إحدى الركعات الأربع التي صلاها، نقول قم الآن فأتي بركعة جديدة، لأن إحدى الركعات التي تركت فيها الفاتحة كانت غير محسوبة، وعليك أن تأتي بركعة حتى تصح، لأنك تعتبر قد صليت ثلاثة لا أربعة، لأن ترك الفرض في الصلاة لا يصح حتى يأتي الإنسان به. لذلك هذا معنى قول الشيخ بل حكمه إن ذكره قبل سلامه أتى به، لأن حقيقة الصلاة لا تتم بدونه. وقد يشرع مع الإتيان به السجود كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر، فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة. فهو لم يترك شيئا، لكن ماذا فعل؟ فعل أمرا زائدا، تذكر ركوعه بعد أن سجد فقام إلى ركوعه. ماذا فعل في هذه الركعة؟ في الواقع سجد سجودا زائدا، وهو الأول غير المحسوب. لو أراد أن يفعل ذلك عمدا بطلت صلاته أم لا؟ لو نزل من القيام إلى السجود عمدا بطلت صلاته، لكنه عندما نزل سهوا وعاد إلى قيامه ثم شرع في ركوعه وأتم صلاته بالشكل المعتاد، نقول له فقط عليك أن تأتي بسجود السهو. لذلك قال وقد يشرع مع الإتيان به السجود كأن سجد قبل ركوعه سهوا ثم تذكر، فإنه يقوم ويركع ويسجد لهذه الزيادة، فإن ما بعد المتروك لغو. فإن ما بعد المتروك، ماذا ترك؟ ترك الركوع. ماذا فعل بعد ترك الركوع؟ مثلا سجد سجدة واحدة أو جلس ما بين السجدتين ثم تذكر، عند التذكر ماذا فعل؟ قام إلى قيامه وبعد ذلك أتى بالركوع. هذه الزيادات كلها يسجد لسهوها. وقد لا يشرع السجود لتداركه بأن لا تحصل زيادة، كما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب، جالس في صلاته وانتهى من التشهد وقرأ الصلوات الإبراهيمية، وبعد ذلك طال الفصل وحسب نفسه أنه سلم، ثم تذكر أنه لم يسلم، ماذا عليه؟ ما دام الفصل قريبا وما دام في موقعه فإنه يأتي بالسلام فقط، وعند ذلك لم يفعل هو منهيا عنه ولم يعني يترك شيئا مطلوبا، وإنما أخر هذا الأمر المطلوب. لذلك نطلب منه فقط أن يفعل هذا المتروك، وهذا المتروك في مكانه بعد التشهد ماذا يوجد؟ السلام. ولذلك هو لم يسلم فنقول ما عليك إلا أن تسلم في موضعك ما دمت لم تنتقل من موضع إلى آخر. كما لو كان المتروك السلام فتذكره عن قرب ولم ينتقل من موضعه فيسلم من غير سجود، وإن تذكره بعد السلام والزمان قريب ولم يطأ نجاسة أتى به وجوبا وبنى عليه. كل عمل يتذكره الإنسان قبل السلام فإنه يأتي به كما قلنا، فإذا كان الأمر قد سلم فماذا يفعل؟ وكان الزمان قريبا يعني ما زال هو في مصلاه وتذكر أنه قد ترك شيئا معينا في صلاته، ننظر ما هو الشيء المتروك؟ هل هو ركن من أركان الصلاة؟ نعم، ترك مثلا السجدة الثانية من الركعة الأخيرة في صلاته، فهل تصح صلاته؟ صلاته غير صحيحة، كان هو في التشهد وسلم فتذكر أنه لم يأتي بالسجدة الثانية، ماذا يفعل؟ وهو في مكانه يعتبر عائدا إلى الصلاة يسجد السجدة الثانية فقط وبنى عليه، ليس فقط السجدة، لأن ما بعد السجدة ماذا يعتبر؟ لغو لا قيمة له، ويعود فيقرأ التشهد ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وبعد ذلك يسجد للسهو. هذا معنى قوله وبنى عليه، يعني تعتبر الركعة التي صلاها صحيحة، وعندما أتى بالسجود الثاني كانت الصلاة الآن هذه الركعة كانت كاملة، بنى عليه. ماذا يترتب أن يفعل بعد هذا السجود؟ يترتب عليه أن يأتي بالتشهد والصلاة على رسول الله والسلام، عند ذلك ينتهي من صلاته. لكن ماذا قال؟ ولم يطأ نجاسة، شبه بهذا الأمر أنه ما زال محافظا على شروط الصلاة، يعني ما زال متوضئا، ما زال طاهرا في مكانه، في ثوبه، في بدنه، ما زال مستقبلا للقبلة، كل ذلك يعني محافظا على شروط الصلاة. أما ما هي الفائدة لو سلم فأخرج ريحا؟ هل يعود إلى الصلاة؟ لا يصح عودته إلى الصلاة، فنقول له اذهب وتوضأ وأعد الصلاة كاملة، هنا لا تبني عليه. وبنى عليه بقية الصلاة وإن تكلم قليلا، هذا شرط محترز، يعني أحيانا الكلام ماذا يفعل؟ الكلام كما مر معنا ولو بحرفين مفهمين يبطل الصلاة. طيب هنا سلم، فمثلا نظر إلى زميله الذي إلى جانبه قال له تقبل الله مثلا، هذا كلام قليل، ثم تذكر أنه فعل ترك شيئا، هذه الكلمة هل تضر؟ استغفر الله، هذا هل يضر؟ هذا الكلام القليل من أين أخذناه؟ هذا كله أخذناه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن أحد الصحابة الكرام، وهو الذي كان يعني يلقب بكلمة وهي ذو اليدين رضي الله تبارك وتعالى عنه، النبي عليه الصلاة والسلام سلم في صلاة رباعية من الركعة الثانية، فبعد أن سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هكذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن، يعني لم تقصر الصلاة ولم أنسى. قال: ذو اليدين، بل بعض ذلك قد كان يا رسول الله، إما أن الصلاة قد قصرت وإما أنك نسيت. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقام فأتم الثنائية رباعية ولم يبدأ بصلاة جديدة. قاس الفقهاء هذا الأمر في الكلام على أن الكلام إذا كان يساوي ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قسموا الكلام إلى قسمين اثنين، قسم من المتكلم وقسم من الذي يرد عليه. ماذا قال ذو اليدين؟ قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ هذا في القسم الأول. في القسم الثاني ماذا قال؟ بل بعض ذلك قد كان. هذا الكلام كله كلام من؟ ذو اليدين. أما بالنسبة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، أصحيح ما يقول ذو اليدين، هذه الجملتين هي عبارة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفقهاء: كل كلام يزيد عن كلام ذو اليدين أو عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر زائدا. هذا الأمر الذي ورد فيه طبعا أن يتكلم قليلا دون أن يقصد الكلام، يعني على أساس أنه خرج من الصلاة. عند ذلك يعني لو كنت تجلس مثلا إلى جوار إنسان وكان مسبوق أمامك، فماذا قلت له؟ قلت له: أنك لم تدرك الركعة الأولى فتمم صلاتك، أنت منتهي من الصلاة. قال: بل لا تتكلم يا أخي، قم حتى لا تنقطع صلاته. فقام، هذا الكلام الذي قال كلمة أو كلمتين فقام فتمم صلاته، هل هذه الصلاة صحيحة؟ نعم، قياسا على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صورة هذا أن يأتي إنسان إلى الصلاة في الركوع فيركع والإمام يقول: سمع الله لمن حمده. ماذا يحسب هذا الإنسان؟ أنه أدرك الركعة ويعدها على نفسه ركعة، وهو لم يستقر مع الإمام لحظة واحدة في ركوعه، هو كان نازلا والإمام كان رافعا. فنقول له، ويحسب أنه قد أتى بهذه الركعة، فنقول له: إنك لم تصح منك الركعة الأولى، فعليك أن تأتي بدلا عنها. فهنا من الأفضل دائما أن نعلم بعضنا ألا نتكلم مهما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وأن يأتي الإنسان فيفعل الفعل المأمور به، خاصة إن كان التوجه من عالم، من طالب علم، من إنسان يدرك ما يقول تماما. أما الإنسان الذي يشك في قوله، عند ذلك ينبغي عليه أن يسكت، لأنه لا يعرف الأمر لنفسه، فكيف يوجه غيره؟ نعم. لذلك قال: والزمان قريب ولم يطأ نجاسة أتى به وجوبا وبنى عليه بقية الصلاة، وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة، لو التفت يعني إلى جهة غير القبلة وخرج من المسجد وسجد للسهو، طبعا على حسب الحركات التي تكون بسيطة، فإن كان يعني الحركات كبيرة، يختلف هذا من مسجد إلى مسجد ومن حركة إلى حركة. العبرة في ذلك ما دام الفصل قريبا. وسجد للسهو فإن طال الفصل، ما هو مقياس طول الفصل وقصر الفصل؟ كما قلنا العرف، ولقد شبهنا ذلك بالقول في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن طال الفصل، كان الزمان طويل والكلام أكثر من الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو وطئ نجاسة استأنفها. ما معنى استأنفها؟ الاستئناف هو عبارة عن إعادة الصلاة مرة ثانية بشروطها وسننها وفرائضها. وتفارق هذه الأمور وطأ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة، يعني إذا احتمل هذه النجاسة في الصلاة فإننا ننظر إلى هذا الأمر. الأصل في الأشياء الطهارة، ولا نسلب الطهورية بالشك. فالأصل لما بدأ الصلاة في طهارة واستمر على هذه الطهارة، لا يقول ربما حدث هذا الأمر، لا. إذا لم يتيقن أن هذا الأمر حدث، الأصل مكانه طاهر، ثوبه طاهر، بدنه طاهر. والمرجع في طوله وقصره إلى العرف، وقيل يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة. يعني هذا يجوز أن تقول ذا وذي وذو على حسب يعني وضعه في الإعراب، وإذا كان الاسم هكذا فننقله على الحكاية راجع ذو اليدين. نعم، وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة فأجابوا. هذا الأمر يعني ينظرون كيف هي الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الحركات التي تحركها، ما هي الكلمات التي قالها، نقيس عليها ولا نزيد طبعا على أي رواية وردت في هذه الصلاة. طبعا الفقهاء ضبطوا ذلك الأمر بعدد من الحروف، وكما قلت هذا العدد هي الكلمات التي نقلتها تماما. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ بل بعض ذلك قد كان هذا كلام ذو اليدين، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لم يكن أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ وبعد ذلك قالوا نعم، فشرع صلى الله عليه وسلم في إتمام صلاته. هذا القسم. ثم شرع في القسم الثاني فقال: والمسنون، أي البعض المتروك، أي البعض المتروك عمدا أو سهوا لا يعود إليه بعد التلبس بغيره. يعني عندنا قبل أن نبدأ بهذا الأمر لابد أن نفرق بشيء معين. القيام في الصلاة ركن من الأركان، الجلوس للتشهد الأول بعض من أبعاد الصلاة، والركن أقوى من البعض. فإن تلبس الإنسان بالأقوى عند ذلك لا يعود إلى الأضعف. فإن عاد هذا المصلي عالما بالتحريم بطلت صلاته. إذن إذا قام إلى الركن وكان في هذا الركن تاما، يعني قام قياما تاما، أما ما زال يرتفع إلى القيام، هل يحق له أن يعود؟ يحق له أن يعود. ما لم يتلبس بالقيام تماما يحق له أن يعود. فإذا قام تماما في صلاته عند ذلك ماذا نطلب منه؟ نطلب منه أن لا يعود إلى سجوده. وكذلك لو ترك القنوت، مثلا القنوت يكون بعد الاعتدال، ونزل إلى السجود لكنه لم يتمم هذا السجود، طبعا السجود وهو واقف على رجلتيه، لح ينزل على ركبتيه، لح ينزل بعد ذلك على يديه، ثم يباشر بوضع جبهته على الأرض. ما لم ينتهي من هذه الأفعال هل يحق له أن يعود؟ يحق له أن يعود، لأنه ما تلبس بالركن. متى يكون قد تلبس بالركن؟ بالانتهاء من كل أعماله. الآن نقرأ هذا العمل فنرى ماذا قال الشيخ. والمسنون أي البعض المتروك عمدا أو سهوا، يعني لو ترك بأمر ما شعر أن هنالك شيئا في بطنه قد يؤدي ذلك إلى إبطال صلاته، فصلى في الصلاة الرباعية فترك التشهد الأول عمدا، فهل صلاته صحيحة؟ خشي على نفسه أن يخرج ريحا مثلا، فهل صلاته صحيحة؟ لو ترك التشهد الأول صلاته صحيحة، هذا معنى عمدا. أو سهوا، تركه حسب أنه يقوم إلى الثانية فتذكر أنه يقوم إلى الثالثة وقد تلبس بالقيام فلا يعود إلى التشهد، لا يعود إليه بعد التلبس به، يعني بعد أن يكون قائما أو أن يكون مثلا ساجدا على حسب الشيء المتروك. كأن تذكر بعد انتصابه، ماذا قال؟ انتبهوا إلى كلمة بعد انتصابه، لأنه عندما ينتصب في الثالثة تم قيامه، عند ذلك لا يحق له أن يعود إلى التشهد. ترك التشهد الأول أي يحرم عليه لأنه تلبس بفرض. ما هو الفرض؟ القيام إلى الثالثة. ما هو المتروك؟ التشهد الأول. فلا يقطعه، يعني فلا يقطع، الهاء تعود على القيام، فلا يقطعه، لا يقطع القيام لسنة أي للتشهد. فإن عاد عامدا، يعني عاد من قيامه إلى تشهده عامدا أي غير ساهل، عالما بالتحريم وقد علم ذلك بأنه طالب علم مثلا، أما إنسان عامي لا يدري فيقول نظم الصلاة الآن التشهد، فعاد إلى تشهده، هذا يعذر إن كان عاميا. نعم. فلذلك قال فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، لأنه زاد قعودا عمدا. وإن عاد له ناسيا أنه في الصلاة فلا تبطل لعذره. من جملة شكل الناس أنه قالوا له سبحان الله فقام هو كان في الثالثة فحسب نفسه أنه قام إلى الخامسة فعاد، عندما عاد بنية أنه يعود إلى فرض وهو التشهد الأخير، وفي التشهد ذكر أنه هو في التشهد الأول، فهذا العود لا يضر لأنه عندما عاد كان في نيته أنه عائد إلى فريضة مثلا. وإن عاد له ناسيا أنه في الصلاة فلا تبطل لعذره، يعني من نسيان أو جهل، ويلزمه القيام عند تذكره. فعندما يتذكر أنه أتى بهذا السجود، وهذا السجود أتى به بهذا التشهد قبل، ولا يحق له أن يعود إلى هذا التشهد، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يعود مباشرة إلى الركعة الثالثة. ولكنه يعني لجبر هذا الأمر وجبر هذا الخلل الذي قام فيه يسجد للسهو، لأنه زاد جلوسا في غير موضعه، وترك التشهد والجلوس في موضعه، وترك التشهد والجلوس في موضعه أو جاهلا بتحريم العود، فكذا لا تبطل في الأصح. إذن العذر هنا ما هو؟ الجهل كالناس، لأنه مما يخفى على العوام، ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو. بعد ذلك قال الشيخ تنبيه، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.